معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، يتعرض الإسلام منذ أن بزغ نوره وسطع ضياؤه لحملات شرسة تحاول أن تنال منه لتصد الناس عنه. هذه الحملات اشتدت ضراوة واشتدت شراسة في زمان أصبحت الكرة الأرضية فيه كقرية صغيرة، بل قل كغرفة مغلقة، حيث الأقمار الصناعية والفضائيات ووسائل الاتصالات الكثيرة. هذه الوسائل زادت من حدة الهجمة وزادت من ضراوة هذه الحملات المسعورة المكلوبة المشبوهة التي تحاول يائسة أن تنال من دين رب العالمين، ولكن هيهات هيهات، فإن العلماء لها بالمرصاد. من هذه الشبه التي يثيرها من طمس الله على أعينهم وأعمى بصائرهم من المستشرقين الذين امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على القرآن وعلى السنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، من هذه الشبهات التي يثيرها المستشرقون ومن نحى نحوهم من أغبياء وحمق المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، شبهة تعدد الزوجات، شبهة قديمة قتلها العلماء ردا، شبهة قديمة جدا قتلها العلماء ردا. وإنما أكتفي في هذه الليلة المباركة فقط بنقل ردود جهابذة العلماء على هذه الشبهة من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين إذا ذكروا تذكروا، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. تعدد الزوجات جلبة جلبة وضوضاء بين الحين والحين يحيط بقضية تعدد الزوجات. يقولون لا يفعل ذلك إلا شهواني زير نساء، ويقول بعضهم إن تعدد الزوجات فيه ظلم للمرأة، ويقول بعض المتحذلقين إن القرآن أباح التعدد والنبي منع عليا أن يعدد على فاطمة رضي الله عنهما، إذن التعدد حرام. ويقول متحذلق ثالث كيف تبيحون التعدد، إن الله منع التعدد في القرآن، كيف ذلك يا علامة الزمان ويا رباني الأوان، كيف ذلك؟ يقول أولم يقل ربنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله عز وجل ربط التعدد بالعدل، ثم بين في قرآنه أن العدل بين الزوجات مستحيل، وذلك عندما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فبما أن العدل بين النساء مستحيل إذن التعدد حرام. ويقول متحذلق رابع أو خامس إن التعدد يجوز بضوابط صعبة، ما هي؟ يقولون لابد أن تكون الزوجة الأولى عقيمة أو مريضة أو فيها عيب من العيوب، وهذه أشياء عجيبة نسمعها بين الحين والحين. بل إن البعض يحاول أن يخترع قانون يحرم تعدد الزوجات، قانون يحرم أو يقيد أو يمنع تعدد الزوجات في مصر، في بلد الأزهر، الأزهر الذي يعلم الناس النور وينشر القرآن والسنة، يريدون أن يخترعوا لنا قانون ضد شرع الله لتحريم أو لتجريم تعدد الزوجات، فيحرمون ما أحل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشبهة ما هو الرد عليها؟ اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله، اسمع يا كل من تتفلسف وتتمنطق على دين الله، اسمعوا جميعا. إن تعدد الزوجات ليس نقيصة ولا أمرا شائنا في شريعة الإسلام، بل هو من مفاخر الإسلام، من أوسمة هذا الدين، من نياشين هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى كلام وكيل الجامع الأزهر، مش كلامي أنا، قلت أنا هنقل بس النهاردة هذه الشبهة. من الذي سيرد عليها الآن؟ وكيل الجامع الأزهر سابقا، العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ومن على وجه الأرض الآن في علم الشيخ أحمد شاكر؟ هذا العلامة، هذا الحبر الكبير. يقول العلامة الشيخ أحمد شاكر وكيل الجامع الأزهر: من المؤسف أن نجد بعض الجهلة ممن رباهم الإفرنج في ديارهم أو ديارنا وأرضعوهم عقائدهم صريحة طارة وممزوجة طارات، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية، فصار ديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات وأن يروه عملا بشعا غير مستساغ في نظرهم. أضيف أنا فأقول: بل إننا نجد مع الأسف بعض حملة الشهادات الشرعية ممن ابتلينا بهم في هذا الزمان من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي، وصل بهم الأمر إلى مجاراة هؤلاء، حتى قال بعضهم بتحريم تعدد الزوجات إلا إذا كانت الزوجة مريضة أو عقيمة، وقيدوا الزواج الثاني بشروط ما أنزل الله بها من سلطان، مثل رضا الزوجة الأولى بأن يتزوج عليها زوجها الزوجة الثانية بإذنها، أو وضع غرامة مالية كبيرة يعجز عنها الرجل إذا تزوج على امرأته، أو جعل الزواج الثاني بيد القاضي يمنح ويمنع كيفما شاء. إذا أنا حبيت أتجوز على امرأتي أروح للقاضي أقول له: يا عمه بعد إذن سعادتك عايز أتزوج على امرأتي، فيمنح هذا ويمنع هذا. بل وصل الأمر ببعض حكومات المسلمين بتحريم الزواج الثاني فعلا. تركيا، حدث في تركيا على يد الرجل الصنم أتاتورك في عام 1926، أصدر أتاتورك أوامر شيطانية: واحد، إلغاء الحجاب الإسلامي، اثنين، منع تعدد الزوجات تجريمه، ثلاثة، أوقف التقويم الهجري، أربعة، أمر باستخدام التقويم الميلادي، خمسة، جعل العطلة الأسبوعية في أنحاء تركيا المسلمة يوم الأحد بدل الجمعة. تركيا، احنا مصر مش تركيا، احنا بلد الأزهر، بلد العلم. راجع كتاب مصطفى أتاتورك للدكتور رؤوف سلامة موسى صفحة 93 إلى 96. وكما حدث في تونس الخضراء، تونس الخضراء حرموا تعدد الزوجات، جرموه. فللرجل أن يخادن ويفجر بشرط رضا العشيقة، ده في تونس. إنما لو أفشوا متلبس بجريمة الزواج على امرأته يسجن. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. لو ضبطوا رجل مع عشيقته برضاها يقولوا أسفين يا فندم، إحنا عندنا حرية. الجمراتي على زوجتي الأولى يتخذ من الدار للنار، ما هذا يا أمة الإسلام؟ ثم قال الشيخ أحمد شاكر ليستأنف كلامه بقى، يقول: واجترأ بعض من يقرأ الكتاب من الرجال والنسوان. ده مش كلام، ده كلام وكيل الجامع الأزهر العلامة الشيخ أحمد شاكر، وكلمة نسوان كلمة عربية فصحى. بيقول: واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتاب حبة جهلة من الرجال والنسوان، فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين، يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم. وأكثر هؤلاء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل ولا يعرفون كيف يتطهرون، لكنهم في قضايا الإسلام الكبيرة مجتهدون مجتهدون. بل قد رأينا من يخوض منهم فيما لا يعلم، فيستدل بآيات القرآن بالمعنى لا باللفظ. قال كل ما سبق الشيخ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير الجزء الثالث صفحة 102، بقولك بلغ من جهل هؤلاء إن بعضهم بيستدل بالآية القرآنية بالمعنى دون اللفظ، وهذا لا يجوز. بقولك قال الله عز وجل فيما معناه، يعني كده فيما معناه. ولا أنسى أبدا مذيعة، مذيعة استضافت ممثل في حلقة طويلة، وبعدين الممثل في آخر الحلقة أو في آخر اللقاء المذيعة سألته، قالت له: ما هي الحكمة التي تسير على ضوئها في حياتك؟ فقال العبقري: إنني أسير في حياتي في ضوء قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المذيعة اللبقة الفصيحة: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ده هو جاهل وهي أجهل منه، هو في آية في القرآن بتقول كده؟ دي لآية، دي لا آية ولا حديث حتى، مش من كلام النبي حتى. صدق الله العظيم. برضو في فزلوك آخر يقول لك في مثل بيقول العين فلقت الحجر، ده حديث نبوي أصله إيه يا علامة؟ أصله إن النبي زارتهم رأى حسود حقود أملاك في الحسن والحسين في كساء، فنظرت وقالت ما ها، لف حجر في كساء، حجر لف كده في ثوب وعانه، بس قالت: من هذا؟ هذا هو الحسن، هذا هو الحسين. وخرجت ففتح النبي الثوب لأعنيها فلأت الحجر، فقال النبي قال العين فلأت الحجر. ده كلام مين يا ابني؟ ده كلام مصاطب يا حبيبي، هذا رواته بمبا، هذا ليس من كلام نبينا. انت عاجز تراجع عالم تسأله ده حديث ولا لا؟ الكل صار يهرف بما لا يعرف. وإلى المستشرقين وإلى أذيالهم من الجاهلين الذين يدندنون بهذه الشبهة ويطعنون في الإسلام لأنه يعدد الزوجات، أباح تعدد الزوجات. اسمع الإجابة واحد، ويريتك تكتب الرد اهو واحد: هل تعدد الزوجات تشريعا جديدا انفرد به الإسلام؟ قولولي، هو الإسلام هو اللي اخترع التعدد، ولا جاء الإسلام فوجد كل الأمم تعدد؟ كان في تعدد يا حبيبي قبل الإسلام، عند العرب، عند الهند، عند الروم، عند الفرس، عند الصين، مش احنا اللي اخترعناه؟ احنا جئنا، جاء ديننا والتعدد موجود. بل ان من الانبياء من جمع بين اكثر من امرأة، وهذا ثابت في التوراة وفي كتب العلم السليمة. سيدنا ابراهيم اتجوز كم واحدة؟ يقول اثنين، لا غلط، أربعة. جمع أربعة، فين دول؟ أشهرهما سارة وهاجر. لكن اسمع بقى يا حبيبي ما ذكره السهيلي في كتاب تعريف الأعلام، قال سيدنا إبراهيم جمع بين سارة وهاجر، ثم تزوج من قنطور بنت يقطين الكنعانية، ثم تزوج من يحجون بنت الأمين. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن جمع بين أربعة نسوة، وهذا ثابت في التوراة، فلماذا تلومون علينا؟ التوراة يؤمن بها اليهود والنصارى، فلماذا تنكرون علينا؟ كذا جمع يعقوب عليه السلام بين أختين زوجتين، ولا إيه؟ هو سيدنا يوسف وبنيامين أمهما هي أم العشرة الباقين؟ لا، يوسف من أم، هو وبنيامين وبيت إخواته من أم تانية. يعقوب عليه السلام جمع بين أختين، وده كان جائز إلى أن منعه الإسلام بقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كان موجود زمان. هذا سيدنا إبراهيم عدد يا سيدي، سيدنا يعقوب عدد يا سيدي، سيدنا سليمان ده ثابت في التوراة كان له ألف امرأة، 700 بمهور و300 من الإماء والسراري. سيدنا داود كان عنده أكثر من 100 امرأة. الله، يبقى تعدد الزوجات لم يكن تشريعا جديدا انفرد به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية عند جميع الأمم: عرب، عجم، صين، فرس، روم، هند. جاء الإسلام فوجد التعدد ظلم، فوضى بلا حد ولا قيد، فشذبه وهذبه ونظمه وجعله دواء وعلاجا لمشكلات عويصة يعاني منها المجتمع. يا أخي الإسلام جاء والرجل يتزوج 10 و20 و50 بلا حد ولا قيد، فجاء الإسلام ليقول للرجل إن هناك حدا ليس لك أن تتجاوزه، لا يجوز لك أن تجمع فوق 4 زوجات. حد بعد ما كان مفروض ملوش سقف مفتوح لجوز 10 و20، قال لا لا لا، هناك حد لا تتجاوزوه أيها الرجال، وهناك قيد إذا أردتم أن تعددوا: القدرة بشقيها والعدل. القدرة، واحد ما عندوش فلوس يفتح بيت، ده حرام عليه يجوز واحدة بس، حتى واحدة بس لا، لأن ربنا قال في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. مش قادر افتح بيت، مش قادر اعيش على الكفاف، حتى مش قادر اتجوز حتى واحدة لا. وهذا الشرط يتأكد ويتقوى اذا اردت ان تنكح ثانية على الاولى. تقدر تفتح بيتين؟ عندك قدرة مالية؟ عندي. طيب عندك قدرة بدنية لتحصن امرأتين او ثلاثة حتى لا ينحرفنا؟ عندي. خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الزواج بشقيها، قدرة بدنية وقدرة مالية. رجل عنين، هذا زواجه حرام إلا إذا علمت المرأة بعيبه ورضيت. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يبقى القيد والشرط القدرة بشقيها، مالية وبدنية، والعدل لقول ربنا جل جلاله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طب إذا خفت إن ما عدلش مع واحدة حتى، يبقى بلاش، خد ملك يمين، ده لو فيه. عشان كده ربنا قال: أو ما ملكت أيمان فواحدة، يبقى حرة، أو تنكح امرأة من ملك اليمين إن عجزت عن أداء حقوق الواحدة الزوجة، لأن الحرة الزوجة لها فوق مال الأمة. الإسلام إذن لم يأتي بالتعدد، وإنما جاء بإلغاء الحد الزائد عن الجمع بين أربعة نساء، ووضع قيودا وشروطا صعبة لمن أراد أن يعدد. ولتقرأ معي ما يدل على ذلك. روى أبو داود في سننه عن الحارث بن قيس قال رضي الله عنه: أسلمت وعندي ثمان نسوة. أسلمت وأنا متجوز ثمان نساء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعة. طلق أربعة واختر أربعة. الإسلام جه يظبط المسألة. وروى أخرج مالك في الموطأ والنسائي في السنن والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم وعنده عشر نسوة، غيلان أسلم وهو متجوز عشر نساء، قال له رسول الله: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. إذن قد كان تعدد الزوجات نظاما قائما موجودا في العالم أجمع منذ العصور القديمة، لكنه كان فوضى فنظمه الإسلام، كان تابعا للهوى وللاستمتاع باللذائذ وفقط، فجعله الإسلام سبيلا للحياة الفاضلة الكريمة. والحقيقة بقى، الحقيقة التي لا ينبغي أن نعدل عنها أبدا، إن تعدد الزوجات بقيوده وشروطه الإسلامية من مفاخر الإسلام، هذا من نياشين الدين، لأن الإسلام استطاع بهذا التشريع الخالد أن يحل مشكلة عويصة تئن منها جميع المجتمعات ولا يجدون لها حلا إلا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من العجب يا أخي إن جماعة الأمريكان وجماعة أوروبا وغير المسلمين في أوروبا وأمريكا يقول لك: يا ده أنتوا جماعة بتعبدوا الشهوة، إيه ده تجوز أربعة؟ ينكرون علينا تعدد الزوجات ولا ينكرون على أنفسهم تعدد العشيقات. قل أن تجد واحدا في أوروبا أو أمريكا يكتفي بامرأة واحدة، الواحد منهم يتزوج بواحدة ويزني بمئة. كذلك المرأة الغربية ترى زوجها يصادق ويخادن ولا تستطيع أن تردعه، فتغرق هي الأخرى في هذا العفن، فتراقص من تشاء وتعاشر من تشاء وتمارس الجنس مع من تشاء، وغالبا تفعل هذا بموافقة الزوج وبمباركته على طريقة اترك لي اترك لك، سيب لي وسيب لك، شيلني وشيلك. وإني لا أتساءل من منهم الشريف العفيف الذي يستطيع أن يرفع رأسه مفاخرا ويقول: أنا في حياتي لم أزني. ده فرنسا لسه النهاردة أو امبارح سمع خبر إن هم وعدوا يدوا كل عريس لم يقع في الحرام مع خطيبته 10,000 يورو مكافأة. أنا لا أنسى صورة رأيتها في الجرائد للاعب كرة شهير جدا من أمريكا اللاتينية، جابوه في الجورنال عندنا في فرحه وقدامه عيلين، الواحد عنده يجي 8 سنين 9 سنين، ومكتوب ايه؟ زواج لاعب الكرة العالمي فلان. ومين العيلين قدامه دول؟ قال دول ولاده خلفهم من خطيبته قبل ما يتجوز، خلفهم قبل الجواز. من منهم يستطيع ان يرفع رأسه مفاخرا ويقول: انا عمري ما عرفت الا زوجتي. هل نسيتم قضية كلينتون مونيكا رئيس أمريكا؟ كلينتون مونيكا التي فضح بسببها. هل نسيتم قضية كينيدي مع الشقراء مارلين مونرو رئيس أمريكا برضو؟ وغيرهم كثيرون. وهؤلاء أكابر القوم والناس على دين ملوكهم. يا أخي من العجب العجاب إن جماعة المستشرقون وجهلة وأغبياء المسلمين يرون أن تعدد الزوجات عيب وكأنه مصيبة، وفي أوروبا لا ينكر أحد على تعدد الخدينات ويقول حرية شخصية. أوروبا أمريكا لا تطل علينا إلا بوجوه البغايا والفاجرات، إنها حضارة الإباحية، حضارة المجلات الجنسية، أفلام البورنو، الشذوذ. في بريطانيا قانون يبيح للرجل يتزوج من رجل، شذوذ، جنس فاضح، اغتصاب. اسمع بس، نشرت مجلة المجتمع أن في إيطاليا تمارس مهنة الدعارة 1,000,000 امرأة إيطالية. هذه مهنة بترخيص، سوى المحترفات، سوى الهاويات، 1,000,000. نشرت مجلة نوفيل أوبسير فايتر في عددها 16-12 سنة 80 أن الدعارة في فرنسا توفر العمل لحوالي 30,000 فتاة، تدر أرباحا طائلة، تحصل الدولة الفرنسية منها على نصيب الأسد. بتعيبوا علينا في إيه؟ شوفوا أنتوا بلاويكم الأول. وعندي إحصائيات كثيرة أنا أرفان أقرأها، لكن سؤال: لماذا أباح الإسلام التعدد؟ ليه الإسلام أباح التعدد؟ ليه يعني؟ إيه الحكمة؟ الجواب: قلت إن الإسلام لم يكن هو أول تشريع، أول دين جاء في تشريعه إباحة التعدد. قلت إن الإسلام وجاء فوجد التعدد موجودا في العالم كله، نظمه وهذبه وشذبه ورفع الظلم عن المرأة، وضع قيود صعبة وشروط صعبة. هذه واحدة. اثنين: الإسلام لم يوجب التعدد بل أباحه. هو الإسلام أوجب على كل راجل يتجوز 2-3-4؟ ده واجب؟ مش واجب يا أخي، ده مباح. فلم يوجبه أصلا، إنما أباحه بشروط وقيود. 3: من المعلوم أن عدد النساء غالبا في كل العالم أكثر من عدد الرجال. أنا بقول لكل أحد بيتفزلك ويتفلسف من الجهل علمهم الله، بقول له روح سعادتك يا علام أنت، روح أي مستشفى قول له يا ابني هات لي دفتر المواليد بتاع السنة اللي فاتت كلها، وشوف لي إحصائيات الذكور قد إيه والإناث قد إيه، وقول لي النتيجة بعد كده إيه. الإناث أكثر من الذكور، هذا على مستوى العالم. نظرة واحدة إلى نسبة المواليد في أي بلد في أي عام ستجدون أن الذكور أقل من الإناث. فإذا أضفنا على ذلك أسباب هلاك الرجال في الحروب والأعمال الشاقة، وجدنا أن عدد النساء أكبر. الحروب تأكل الرجال، الأعمال الشاقة تأكل الرجال، أعمار النساء حتى أطول من أعمار الرجال. فالنساء أكثر من الرجال في كل العالم، كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأخيرة. في ألمانيا بقى قدام كل شاب 3 بنات، قدام كل شاب 3 بنات. طيب لو كل واحد اتجوز واحدة وتبقى بنتين، نعمل فيهم ايه دول؟ نضربهم بالنار زي خير الحكومة العجوز ونستريح؟ نعمل ايه؟ لو هي عفيفة هتعيش عاني، استطحنها العنوسة، نفسها تبقى أم يا أخي، نفسها تجد رجل يحبها يا أخي، يبقى عاني استطحنها العنوسة وجيلها أمراض نفسية. أو كل راجل يتجوز واحدة ويختلف إلى الأخريات في الحرام في البغاء، أو يتزوج القادر من الرجال العادل صاحب الدين، يتزوج على زوجته واحدة واثنتين وثلاثة ولا يزيد، بشرط العدل والقدرة، فيرفع المرأة إلى شرف الزوجية وأمان البيت، ويرفع عن المجتمع لوثة الفوضى واختلاط الأنساب وانتشار الفاحشة. قولوا لي بربكم وإنصاف، أي الحلول أفضل وأليق؟ أليس الحل الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي فضلتك الشيخ. الحمد لله، بارك الله فيك، أسأل الله أن يزيدك علم وعمر إن شاء الله يا رب وإياك. كنت عايز من فضلتك حضرتك تبين فضل وأجر المرأة التي توافق على التعدد مع قدرة زوجها على ذلك وتعينه على ذلك. حاضر. وعلى النقيض الزوجة التي ترفض زوجها أن يعدد. حاضر. مع القدرة على ذلك. حاضر. جزاك الله عنا خير، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين لحضرتك. اتفضل يا أخي. لو سمحت من فضلك، احنا في بنت فقيرة، فيعني كنت بلم من جيراني ومن أهلي بإن احنا يعني إن شاء الله ربنا ييسر ونجهزها للجواز. نعم. ف فوالدتي هي اللي بتلم المبالغ دي، فهي في نفس الوقت والدتي اصلا يعني ايه بتجيب مثلا حاجات وتبيعها، فاوقات في حاجات بتجيبها والحاجات دي ما بتتباعش، فهي لما بتلم الفلوس فبتاخد يعني بتطلع الحاجات ديت للبنت اللي هي الفقيرة دي وبتاخد تمنها من غير حتى مكسب، يعني هي بتعتبر ان المكسب بتاعها ان هي بتتبرع بيه للبنت. طيب فانا عايز اعرف اذا كان ده حرام ولا مش حرام. طيب حاضر، بارك الله فيك. سؤال اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. وقت التلفزيون عشان توفر علينا الوقت. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ونحب الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. احبك الله الذي احببتهم لاجله. عاوز منك طلب وعاوز في نفس الوقت سؤال. قول. اولا اليهود مش هيسيبونا في حالنا ابدا. واغلبية الناس عندنا في مصر انها متبعين الطريقة الصوفية والطريقة الشاذلية ومع حتى الدين متفرق، ما فيش حد من الجمع نهائي. نعم. وحتى تعدد الجوازات اللي انت متكلم فيه ده الحق اساسا لما مش متعلمة مش فاهمة الموضوع. والطلب اللي عاوزه منك بلغ الشيخ محمد حسين. قول يا سيدي. عاوزين برنامج كيف تصلي، كيف عن دينك، كيف تختم الصلاة، كيف تناقش، كيف هو البرنامج ده عاوزينه عملي. هو البرنامج ده هيكون في الكلام ده ماشي، بس احنا عاوزينه عملي مش نظري. حاضر يا حبيبي ان شاء الله. واظن اخويا الشيخ علاء سعيد برضو اتكلم عن مثل هذه الامور. السلام عليكم ورحمة الله. والشيخ ابو بكر حنبلي تكلم فيها، دكتور عبد العظيم بدوي، بس احنا ما بنشوفش البرامج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فهد، كيف حالك يا شيخ مساء؟ الحمد لله بخير ونعمة. يا شيخنا بس حبيت أعلق على الموضوع أنه في عند الغرب ممارسات عجيبة أكثر من اتخاذ الأقدام. نعم. ويلومون على تعدد الزوجات. نعم. وزي ما تفضلت أنت تعدد الزوجات موضوع قديم جدا. نعم. الله يجزاك على الموضوع، الله يجزاك خير ويوفقك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. سلام. الله يبارك فيك. طب نستأنف يا مشايخ. ألمانيا النصرانية اختارت تعدد الزوجات الذي جاء به الإسلام بضوابطه. لم تجد حلا لمشكلة المرأة في ألمانيا بعد الحرب العالمية إلا تعدد الزوجات. تقول أستاذة ألمانية في الجامعة إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات. في إباحة تعدد الزوجات إنني دكتورة ألمانية في ميونخ، جامعة ميونخ، بتقول إنني أفضل أن أكون زوجة مع 10 زوجات لرجل ناجح، أفضل هذا عندي من أن أقتصر على رجل، من أن أكون زوجة لرجل واحد أكتفي به ويكتفي بي وهو من التافهين الفاشلين. بتقول إنني أفضل أن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل تافه فاشل. إن هذا ليس رأيي وحدي بل هو رأي كل نساء ألمانيا. وهذا نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال، وقد نقله هو عن جريدة الأخبار المصرية عدد 723 سنة 1948. أوصى مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة تكاثر النساء وقلة الرجال في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. حميد ايه؟ خير ونعمة. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ موسى. تفضل. كان لي اخ يعني راح خطب جلسة شرعية، خطب المنصورة. معاك. وكان قالوا له كان لما قعد معاها وقال لي سنها، قالت له سني 25. وبعد كده لما جه بعد ما خطبها بيوم سألها شاف البطاقة لها 27 سنة. ماشي. فهو دلوقتي متردد أوي في حكاية إنها كدبت. هو سنه كم سنة يا حبيبي؟ 28. طيب إيه المشكلة؟ يعني إنها كدبت. طيب حاضر هجاوبك إن شاء الله. طبعا هي أخطأت لأنها دلست عليه وكذبت، لكن أنا مش شايف أن في مشكلة أن واحد يكون عنده 28 سنة ويتجوز واحدة عندها 27 سنة أو يتجوز واحدة عندها 47 سنة حتى. لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة تسبقه في الوجود ب 15 سنة. ستنا خديجة كانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك يا شيخ مسعد. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين هما خارجين عن الموضوع بس لو سمحت كنت عايز أسأله. تفضلي. أنا جارتي زوجها تاجر خمرة. فإيه علاقتي، مدى علاقتي المفروض تكون بيها لو سمحت، يعني كمجاملات أو أكل بسيط أو كده يعني. كل دخله من الخمر ولا في دخل آخر؟ لا كل دخل يعتبر من الخمر. طيب السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني، انا اولادي يعني سن 15 و13 و10 يعني والله اقسم بالله انا ما قصرنا في حقهم ابدا في الصلاة ولكن مقصرين في حق ربنا، تحس ان قلبهم قاسي. مش عارفة ارقق قلبهم ازاي لو سمحت. طيب حاضر، شو جزاك الله خير. السلام عليكم. عايز سؤالك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انقطع. نكتفي بهذه الاتصالات عشان الموضوع. الإسلام يا أخواننا إذن دين واقعي جاء حتى يحل مشاكل الناس. هب أن هناك زوجة عقيمة لا تلد وزوجها يشتهي أن يكون له ولد، ماذا يصنع؟ يطلقها؟ لأن القانون هيجرم تعدد الزوجات، هيسأل يطلقها؟ يلقي بها في الشارع؟ وقد تكون صالحة وقد تكون يتيمة وقد يكون ليس لها مأوى إلا عنده، ماذا يصنع؟ نحرمه من نعمة الولد؟ ماذا يفعل؟ يأتي بولد من الملجأ يربيه وهو قادر أن يكون له ولد من صلبه؟ بربكم، أليس أفضل الحلول أن يتزوج عليها بشرط العدل والقدرة؟ واقعة حقيقية حصلت أعرفها. امرأة تزوجت من ابن عمها وطال زواجهما ولم يرزقا بالولد، 5-6 سنين ما بتخلفش، وكانت تلح على زوجها أن يتزوج عليه وهو يأبى أشد الإباء، وتحت إلحاحها وتحت رغبته لأن يكون له ولد تزوج على زوجته الأولى، فأنجب من الزوجة الثانية في أول سنة من الزواج ولدا، ثم أنجب في السنة الثانية ولدا آخر. مفيش انظر حولك بقى، ما هو مشتهي الولد. اول سنة خلف من الزوجة الثانية ولد، ثاني سنة خلف من الثانية برضو ولد ثاني، فدفعت الزوجة الثانية بالولد الاول الى الزوجة الاولى حتى تربيه وحتى تربي هي الثاني. شفت الناس لما انصاعوا الامر ربنا السعادة رفرفت على الجميع ازاي؟ الاولى بقى كأنه لها ولد بتربيه، هو عنده سنة واحدة أم، والثانية معها ولد، والزوج ربنا أكرمه باثنين، والكل رضي عندما رضي بما أباحه الله عز وجل. هب أن هناك زوجة مريضة بمرض يمنعها من أداء الحقوق الزوجية، ماذا يصنع زوجها؟ يعاني الكبت والحرمان في زمن انتشرت فيه المثيرات التي تحرك الساكن وتظهر الباطن، يعاني الكبت والحرمان، أو يقع في الفاحشة عياذا بالله، أو يتزوج عليها أخرى تحصنه وتعفه، أي الحلول أفضل بربكم؟ أخبروني. وهب أن زوجته تقدم بها السن وزهدت في العلاقة الزوجية، في نساء كده، ومعلوم أن خصوبة الرجل أكبر من خصوبة المرأة ورغبته أعظم، ماذا نصنع في هذا الرجل؟ نذبحه؟ هو ربنا خلقه كده، ما يقع في الحرام، يغلق في الفاحشة، ماذا نفعل فيه؟ يقع في الحرام نحرمه مما أحله الله له أم يتزوج عليها بأخرى؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وقد يكون تعدد الزوجات تكريما لإحدى القريبات. احنا في الريف عندنا في مصر وفي الصعيد لما كان واحد مثلا يموت ويسيب عياله صغيرين كان على طول اخوه يتجوز مراته، يقول لك عيال اخويا يتربوا في حضني ما يتربوش عند واحد غريب، أنا أولى بهم، يجد أن ده من باب التكافل. أنا ماليش رغبة فيها كامرأة، ليس لي رغبة فيها، إنما عايز أكرمها. واحدة يا ربتي أحب أن أكرمها، مات زوجها أو طلقها وليس لها من يعولها، فتزوجها تكريما له لا رغبة فيه. هب أن رجلا يحب أن يصاهر الصالحين، أنا عايز أتجوز بنت الشيخ فلان أصاهره، عايز يبقى أولادي جدهم العالم فلان، هذا سبب أيضا للتعدد، يكون في رابطة في مصاهرة. عمر بن الخطاب زوج ابنته للنبي وتزوج ابنة علي عشان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في المصاهرة، هذه أيضا علة. ثم معلوم أن المرأة تمنعها عوائق رغم أنفها من أداء حقوق الزوجي كالحيض والنفاس. امرأة في امرأة قد تحيض 15 يوما وزيادة وزوجها لا يصبر على ذلك، فماذا نصنع فيه؟ وعنده قدرة مالية، عنده فلوس وعنده عافية وعنده دين، وهيعدم ما يتجاوز يا أخي. أن أحرم عليه ما أحله له الله؟ وقد يتزوج الرجل من امرأة ثانية وثالثة رغبة في إكثار الذرية. يا أخي أنا عندي فلوس، يا أخي أنا عندي فلوس، عايز يبقى عندي 30 ولد من صلبي وأربيهم كويس، وحد يمنعني؟ حد يحرم علي ما أحله الله؟ سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود من حديث معقل بن يسار مرفوعا بسند صحيح. وقد يتزوج الرجل رغبة في تحصيل الأجر والثواب، وذلك بجبر خاطر امرأة صالحة وإعفافها وتحصينها. امرأة صالحة عندها 28 سنة 29 سنة 30 سنة وعلى دين وأسرة طيبة، أنا لا أتزوجها أبدا إلا برغبة جبر خاطر تحصين إعفاف، هذه نية صالحة يؤجر عليها والله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. المانع. وقد يعدد الرجل تأسيا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ما دام قادرا على الإنفاق وعلى التحصين وعلى العدل، ولا يزيد طبعا عن 4، زيادة عن 4 في حق النبي من خصائصه. أنا أتحدى أن تأتوا لي بصحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة، لن تجدوا. متوجد كتعادة العرب، لا لا لن تجدوا، ولا التابعين في الغالب، لن تجدوا لن تجدوا. ما كانش في حاجة اسمها مشكلة العنوسة لا في زمن النبي ولا في زمن التابعين. أتحدى تجيب لي واحدة لم تتزوج في زمن النبي وماتت عانس، أتحدى بقولها هو. ما كانش فيه المشكلة دي يا حبيبي. أسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر بعدما اعتدت تزوجها الصديق، مات الصديق بعدما اعتدت تزوجها علي، في حاجة اسمها عانس؟ مفيش أبدا. طيب تجيني شبهة بقى يا عم الشيخ. ربنا عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبعدين قال لي: العدل مستحيل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن التعدد حرام. تخيل بعض المخابيل يقولون هذا، وهذا لا يقوله ربي إلا مخبول. يا سيدي الفاضل، العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل في الآية الثانية. العدل المنفي في الآية الثانية المراد به محبة القلب. واحد متجوز 2 أو 3 يقدر يجيب لي دي فستان ودي فستان، دي شقة ودي شقة، دي كيلو فاكهة ودي كيلو فاكهة، لكن بيحب دي أكثر من دي، دي ما يقدرش يعدل فيه لأنه لا يملك قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. أنا بقول لكل أب قدامي وكل أم: أنتوا بتحبوا عيالكم محبة متساوية؟ اللي يقول لي أيوة أنا بقول له أنت كذاب. ليه؟ الأعرابي الجاهل سألوه من أكثر أولادك في المحبة، بتحب مين أكثر من عيالك، مين اللي بتحبه أكثر من الثاني من عيالك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. ابنك الصغير زي ما قلت المرة الماضية، أدخل البيت أركب ابني على كتافي وأعمل له جمل ولعبه وأحذفه في الهواء مش كده؟ إنما الكبير اللي عنده 15 سنة هعمل له جمل؟ هيهد وسطي لسه ده. فالصغير أنا بحبه أكتر من الكبير، طبيعي أي أب كده أي أم كده، ملهوف دايما على الصغير. والمريض حتى يشفى، عندي عيل عيان وعيل سليم، أي دايما بحوط على العيان، سيبوه ما يبعد، إيه أخوك مش كده، ملهوف عليه. واحد مسافر واحد قاعد قدامي، لما يجيني جواب من المسافر ده أنا بقبل الورق، بشم ريحة ابني في الورق. ده سيدنا يعقوب قبل ما يرى يوسف قال إني لا أجد ريح يوسف. فحتى في ميل القلب محبتنا لعيالنا ليست سواء. فأنا متجوز اتنين أو ثلاث قلبي مال لدي شوي، لأنها ست فاضلة أكثر، ست بتتفنن في إرضائي كذا وكذا وكذا، فقلبي مال لها شوي. النبي محمد أعدى الولد آدم، كان بيجاهر الدنيا كلها بحب عائشة. عمرو بن العاص سأل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وكان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في قلبي. يبقى العدل في من القلب، لكن العدل في الأمور المادية أقدر أعمله. من القلب ربنا مش هيحاسبني عليه ما لم يترتب عليه ظلم في الظاهر. شبهة تاني يقول لي بصراحة الحريم تقول بقى وجوزي يتجوز علي ليه وأنا يعني فيه عيب، أنا زي الفريق ما حب الشريك. أصل بص بقى يا عم الشيخ، اللي يتجوز لا قادر لا فاجر. بعض الناس من حملة الشهادات خرج يقول كده، اللي يتجوز على مراته لا قادر لا فاجر. ده رواه البخاري، ده يا حبيبي رواه مسلم، رواه أحمد، ده رواه مين؟ ده رواه ضحى، وده كلام النبي، ده قرآن، ده سنة. الرد مش لازم يكون في زوجتي الأولى عيب عشان أتجوز عليه، مش لازم تكون عيانة ولا عقيمة ولا عوراء ولا عمياء، مش لازم أبدا أبدا أبدا. ستنا عائشة كان فيها عيب، كانت أحب إنسان لقلب النبي عائشة، يحبها حبا عظيما، ومع ذلك تزوج من بعدها من 7 نسوة. هل هذا يقدح فيها؟ لا. شبهة ثالثة يقول لك اللي يتجوز على مراته راجل شهواني، شهواني لا قادر لا فاجر. أنا بقول هل كان أصحاب النبي وهم المجاهدون الصوامون القوامون عبيد الشهوات؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار، اللي من غزوة إلى غزوة إلى غزوة، دول كانوا عبيد للشهوات؟ ثم تعالى هنا أقول لك هل يعاب على الرجل في كمال فحولته في كمال رجولته رجل لا تكفيه امرأة؟ دع فيه، احنا في زمن نقص الرجولة يا حبيبي، في زمن العقاقير التي ترفع من شأن الرجولة، بتعيبه على الراجل كامل الفحولة؟ دي ميزة مش عيب. شبهة رابعة دي الكبيرة أوي بقى، يقول لك النبي منع سيدنا علي يتزوج على فاطمة. فين ده؟ يقول لك روى البخاري، مع انه بينكر السنة، يقول لك روى البخاري عن المسور بن مخرومة رضي الله عنه قال إن عليا رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل. شفت بعض الطيبين حملت شهادات كبيرة، ده كتر، يقول لك خطب ابنة أبي لهب. يا عم اقرأ اقرأ، ما بيقرأوش. يقول لك إن عليا رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فعلم رسول الله بذلك فقام على منبره فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني جوز بنتي الثاني فصدقني ووعدني فوفى لي. خد بالك من دي هنحتاجها. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله أبدا. هو النبي حرم على سيدنا علي؟ ما قال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يقول لك هو النبي منع. منع إزاي؟ ما منعش. التعدد مباح بشروطه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فجعل ربنا الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من العدل. اثنين، النبي نفسه الذي نهى عليا فيما يبدو لكم كان معدد وكل أصحابه عددوا، وقوله حجة وفعله حجة باستثناء الزيادة عن الأربعة في شأننا نحن. الإمام النووي قال إيه؟ شوف رد العلماء، سيبك من رد الناس الطيبين اللي لا يعرفون من العلم إلا شقشقة. النووي ماذا قال؟ قال النووي: وابن التين كما نقله عنه الحافظ ابن حجر، إن من جملة المحرمات في شأن النبي وآل النبي أن تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله، لأن ذلك يؤذي رسول الله وأذيته حرام بالاتفاق. من خصائص النبي محدش يتجوز على بنته بنت راجل من أعدائه، خصوصية من خصائصه. هذا رد من اللي قاله بقى؟ النووي ابن التين، نقله ابن حجر. اثنين، فاطمة بضعة من النبي يريبها ما راب النبي، يريب النبي ما رابها، يؤذي النبي ما آذاها. فالنبي لما قال لسيدنا علي لا تنكح عليها ابنة أبي جهل، هذا من باب شفقته على علي، لأن فعل سيدنا علي هيؤذي فاطمة، وطالما يؤذي فاطمة يبقى يؤذي النبي، وأذى النبي ممكن يودي صاحبه النار. فهذا من باب الشفقة على علي نفسه. ثلاثة، في رد جميل قوي، قال بعض أهل العلم: بل إن النبي منع عليا أن ينكح على فاطمة، وهذا من باب مخافة الرجل أن يسب أصهاره. ما النبي قال إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، أمال العلة إيه؟ لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. إزاي يبقى أحفاد، النبي الحسن والحسين إخواتهم لأبيهم من الأم الثانية، جدهم أبو جهل فرعون هذه الأمة. أنا هضرب مثال، لو أنا جوزت بنتي لرجل صالح وبعدين قال لي يا عم الشيخ أنا عايز أتجوز على بنتك وأنا عندي قدرة مالية وما شاء الله في عافية وعندي فلوس وعندي أخلاق ودين أنت عارفني، أستطيع أن أمنعه؟ هقول اتجوز، بس قول لي بقى يا حبيبي هتتجوز مين؟ قال لي هتجوز الراقصة اللولبية سنية جنزير. أقول له يخرب بيتك، آسف ممنوع. ليه؟ هتحرم حلال؟ لا أحرم حلالا يا ابني ولا أحل حراما، بس أحفادها يتعايروا بإخوتهم من هذه الراقصة، مش كده؟ هذا نفعله نحن. يبقى رد أهل العلم على أن على حديث فاطمة ده من خصائص النبي، ولذلك النبي ذكر زوج بنته الثاني فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى. نعم، شبهة كمان يقول لك، وشبهة عجيبة قوي قوي، يقول لك: لماذا تبيحون التعدد للرجل وتحرمونه على المرأة؟ تخيل في واحدة قالت كده، صحفية معروفة بشذوذها الفكري، عندها دلوقتي 90 سنة، كتبت مقال أو صحفي كتب مقال عنها بتقول له الإسلام ده ظلم المرأة. ليه يا ستو؟ قالت له: والله بيبيح للرجل يجمع أربع نساء وبيحرم على المرأة تجمع بين رجلين، إيش معنى؟ فالصحفي قال لها: ما هو أصل الست لو اتجوزت اتنين في وقت واحد هيحصل اختلاط أنساب، نسمي الواد باسم مين؟ قالت له: صعبة دي يا أخويا، نسميه باسم أمه، يبقى سيد سيدة، عباس عباسية، ما حاجة تودي العباسية، والعباسية عندنا في مصر في مكان فيها للمجانين. تخيل، شوف الشبه التافهة. لا، وبعضهم قال: يجب أن ينادى الولد أو البنت في الدنيا باسم الأم، الراجل يتنادى باسم أمه في الدنيا، وبعضهم يقول إن الرجل ينادى باسم أمه في الآخرة. ليه بقى الواحد بيتنادي باسم أمه في الآخرة؟ قال لك أصل ربنا بيحب الستر. أصل أمه ممكن تفعل الفاحشة فتستر. تستر إيه؟ هو ربنا بيغلط، دي محكمة ربنا، هي محكمة زنانيري، ده ملك الملوك هو اللي يقضي بين العباد. وبعدين عندنا حديث صحيح رواه أبو داود قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرء ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. شبهة سادسة، لماذا يتزوج الرجل على امرأته وهي لم تقصر معه في شيء؟ أنا قصرت في إيه؟ أنا حلوة ولود متعلمة من أسرة كريمة حفظ القرآن مؤدبة على أخلاق أيدل صابع العشرة شمع، يتجوز علي ليه؟ هو أنا في عيب؟ أنا أقوله إن كان هناك دليل من قرآن أو سنة يوجب على الرجل ألا يتزوج على زوجته إلا إذا كان فيها عيب هاتوه. فين الدليل ده؟ ما تسمعوني. لا يقول لك، وبعض الناس الطيبين يتكلم على استحياء يقول لك يجوز لو كانت عمياء عرجاء ما بتخلفش. يا عم ما فيش الكلام ده في القرآن، لا ممكن تبقى زي الفل جميلة الجميلات ويتجوز عليه لحكم أخرى، مصاهرة صالح، إكرام امرأة، تحصيل الأجر، يرغب في إكثار الذرية، لا تكفيه، في أسباب كثيرة. شبهة سابعة، يقول لك هيتجوز على امرأته ليه؟ فتح بيت جديد معناه توزيع الرزق على بيتين بدل بيت واحد، رزقه هيتوزع على بيتين بدل بيت واحد. أقول له أما قضية توزيع الأرزاق فإن الذي يتكلم فيها جاهل بالله تعالى، ذلك لأن الأرزاق مقدرة وكل سيأتيه رزقه رغم أنفه، ولو ركب ابن آدم الريح فرارا من الرزق لركب الرزق البرق ليقع في فم ابن آدم. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم ألا تدرون إن من أسباب توسعة الرزق الزواج؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنيئا، أنا بقوله على الهوى مباشرة، هنيئا لكل من كان سببا في كفالة أرملة وأولادها، هنيئا لكل من كان سببا في مسح دمعة مطلقة صالحة، هنيئا لكل من أدخل الفرح والسرور على قلب عانس، هنيئا لكل من كان عمله خالصا لوجه الله تعالى ويا بشراه في الدنيا والآخرة، هنيئا له. شبهة ثامنة، يقول لي وما ذنب الأولاد إذا تزوج أبوهم على أمهم؟ سيتأثرون نفسيا بفراق الأب لبعض الأيام. يا عم واحد اتجوز على مراته يعني بقى ثلاث أيام عند دي وثلاثة عند دي، عياله هيتحرموا منه أربعة أيام ثلاث أيام، ومن قال لك هذا؟ النبي كان يدور على نسائه في اليوم ويبيت في الليل عند كل واحدة ليلة. تفقد أولادك، وبعدين ما ذنب هذه الأرملة التي فقدت عائلها ملهاش راجل خالص وهي في أمس الحاجة لسند يقف بجوارها ويربي أولادها؟ ولماذا نحرم الجميع من متعة الحياة الطبيعية عن طريق أمر حلال شرعه الله بضوابط وقيود؟ أنا بقول لكل امرأة بتعمل مشكلة مع زوجها إذا تزوج عليه، بربك أنت لو جوزك مات بكرة وجالك زوج متجوز وعايز يتجوزك يربيه يرب عيالك ويكفلك ويعيشك عيشة كريمة، هترفضي؟ حط نفسك مكانها عشان تشوف المشكلة من الزاوية الأخرى. شبهة تاسعة وسنختم، يقول لك الرجل الذي يتزوج على زوجته لن يقوم بواجب التربية الكامل تجاه أولاده. أقول له لا، هذا في شأن المفرطين، إنما ما قولك أنت في أب بيغيب عن عياله 16 ساعة كل يوم بسبب العمل ويروح البيت ينام، أو راجل بيسافر 3 سنين في الكويت و4 في السعودية ويرجع يلاقي عياله رجالة، وماذا تقول في رجل مات وترك أطفال ومعهم أم صالحة ربتهم أفضل تربية؟ ثم تعالى قول لي بقى ده في بيوت الرجالة قاعدين فيها 24 ساعة وولادهم في قمة السوق. في آباء لا يفارقون الأولاد، وقد سقطت قوامة هؤلاء الآباء، لا هيبة لهم، لا يشعر بهم أولادهم، كأنهم عدم. هل نسيتم الشافعي؟ من الذي رباه وقد نشأ يتيما؟ أم سفيان الثوري وراءه أم، البخاري وراءه أم، الزبير بن العوام وراءه أم. شبهة أخيرة، يقول لك يا شيخ احنا كرهنا التعدد. ليه كده؟ يقول لك بسبب عشرات الذين عددوا. انا اعرف الاخ فلان والشيخ علان عددوا وطلقوا وفشلوا. اقول له وهناك مئات والوف عددوا وحياتهم في منتهى السعادة. يا مشايخ، لو واحد فعل فعل شرعه الله فأخطأ فيه، العيب فيما شرعه الله أم في الرجل الذي أخطأ في تنفيذ ما أمر الله به؟ بلاش كده. لو لقينا واحد بيسرق في الجامع، ما الحل؟ نهد الجامع عشان ما حدش يتسرق، ولا نقطع يد السارق؟ واحد بيسرق وهو يحج، ما الحل؟ نمنع الحج عشان ما حدش يسرق، ولا نقطع يد السارق؟ اللي بيقول التعدد ده ممنوع لاني شفت فلان مسيء وفلان جاحد وفلان وفلان، العيب فيهم هم. الدين حاكم على الناس، تصرفات الناس ليست حاكمة على الدين. وبعد إخوتي في الله، أقول لكل رجل تزوج على زوجته وعاملها بما يرضي الله، عنده دين يعصمه من الظلم، عنده قدرة بشقيها، أقول جزاك الله خيرا، حلت لنا جزء من المشكلة. احنا عندنا في مصر 9 مليون عانس، عندنا النهاردة زواج عرفي اللي هو زنا، عندنا 25,000 قضية إثبات نسب، صرنا نرى الأطفال يلقى بهم في القمامة وأمام أبواب المساجد، رأيت بعيني ورب الكعبة. ربنا يكرمك يا ابني، جزاك الله خيرا. وبقول له لكل من تزوج على زوجته وظلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، كرهت الناس في أمر أباحه الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اعدل حتى لا يؤتى بك في الآخرة وشق من شقيك مائل. أسأل الله عز وجل أن يعمر بيوت المسلمين بالمودة والرحمة والحب، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هنجيب على أسئلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.